بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال رحمه الله: فصل الثالث. وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أبطل الأقوال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، أشار المؤلف رحمه الله هاهنا وهو يعدد أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، ذكر أهل التجهيل ومراده المفوضة، وسموا أهل التجهيل لأنهم يدعون جهلهم بمعاني صفات الله سبحانه وتعالى، و القوم قد حكموا على أنفسهم بالجهل فاستحقوا أن يكونوا أهل التجهيل. وقول المؤلف رحمه الله: فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، والحق أن هذه دعوة يدعونها، وكل يدعي ما يشاء، والعبرة بالحقائق، و من تزيى بغير ما فيه فضحته نتائج الامتحان، فليست العبرة بالدعاوى، إنما العبرة بالحقائق التي تكون مدعومة بالأدلة الصحيحة، أو لا يدعون هذا، والواقع أنهم ليسوا على السنة وليسوا من أتباع السلف وهم على هذا المنهج. نعم. قال رحمه الله تعالى: وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها ما تفويض معناها، ومنهم من يتناقض فيقول تجري على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله، وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ نعم. يقول: طريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها، ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. هذا الذي استقر عليه مذهب المفوضة، وهو الذي عليه كثير من متأخري الأشاعرة، أنهم يجمعون بين أمرين في مذهبهم. مذهب التفويض مركب من شيئين: الأول أنهم يقولون إننا لا ندري معاني نصوص الصفات، والثاني أننا نجزم أنها على خلاف ظاهرها، وأنه لا يجوز أن تجرى على ظاهرها. وهذا الذي تجده مثلا عند اللقاني في الجوهرة، وهو العمدة عند متأخري الأشاعرة، عندما يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ما معنى ورم تنزيها؟ ارجع إلى شراح الجوهرة تجد أنهم ينصون على أن المقصود بكونك تروم التنزيه هو أنك تعتقد أنها على خلاف ظاهرها، وأنه لا يجوز أن تجرى على ظاهرها، ومن وقع في هذا فقد وقع في التشبيه، فتنزيه الله عز وجل عن هذا التشبيه يقتضي ماذا؟ نعم، اعتقاد أنها على خلاف ظاهرها. فهذه الجملة أوله أو فوض ورم تنزيها فيها الحمل على خلاف الظاهر، وهذا الذي قلت لك إنه يسمى عند الأشاعرة بالتأويل الإجمالي، ومذهب التأويل يسمى التأويل التفصيلي، تكلمنا عن هذا سابقا. التفويض هو ماذا؟ التأويل الإجمالي، ولماذا سمي بالتأويل؟ لأنهم يقولون إنها على خلاف ظاهرها، لكنه تأويل إجمالي إذ لم يعين المراد، بخلاف التأويل التفصيلي الذي هو مذهب المؤولة، فإنهم ماذا؟ عينوا المراد. واضح؟ طيب. قال رحمه الله، وقد قال الشيخ، على كل حال هم يقول الشيخ رحمه الله يقول إنهم متناقضون، حيث يقولون إنها تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالف ظاهرها، وهذا تناقض. وثمة تناقض آخر، القوم قد صاحوا على أنفسهم بالجهل وقالوا لا ندري، الله أعلم بمراده، ما ندري ما هو مراد الله عز وجل. من كان جاهلا كيف له أن يجزم أنها على خلاف ظاهرها؟ انتبهتم لهذه؟ من كان جاهلا ويصرح بجهله ويقول أنا ما أدري بالضبط ماذا أراد الله، إذن ما الذي يدريك أنها على خلاف ظاهرها؟ لما لا تكون ماذا على ظاهرها وأنت جاهل؟ الجاهل يسكت لا يجزم، الجاهل يسكت وليس يجزم، فهذا تناقض آخر وقعوا فيه. نعم. قال رحمه الله، وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على إلا الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين: الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، فتكون النتيجة أن الآيات الصفات أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. طيب، معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. طيب، الواقع أن المفوضة أخطأوا في ثلاث مقدمات وليس في مقدمتين. المقدمة الأولى زعمهم أن ثمة تشابها مطلقا في القرآن، زعمهم أن ثمة تشابها مطلقا في القرآن، يعني يمكن أن يقع في القرآن شيء ماذا؟ مجهول المعنى ولا سبيل إلى العلم به البتة. هذا هو التشابه المطلق، بخلاف التشابه النسبي، التشابه النسبي الذي يقع لبعض الناس في بعض الأحوال. أما التشابه يعني الغموض، كون شيئا من كلام الله عز وجل يكون غامضا غموضا مطلقا لجميع الأمة، ادعوا أن هذا ماذا؟ واقع في كتاب الله. الأمر الثاني أنهم جعلوا آيات الصفات من هذا المتشابه، من المتشابه إيش؟ المطلق. وأنت لو سألتهم ما الدليل على هذه الدعوة لما وجدت عندهم دليل، مجرد إيش؟ دعوة يدعونها، نحن نقول آيات الصفات من المتشابه، طيب ما الدليل؟ لا دليل. وقلنا سابقا إن الدعاوى المجردة يكفي في ردها عدم التسليم بها، ولا يمكن لهم أن يثبتوا عن واحد من السلف قط أنه قال إن من المتشابه آيات الصفات، حاشا وكلا، فهذه دعوة يدعونها فحسب. المقدمة الثالثة أنهم جعلوا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره لقرينة تدعى، وهذا معنى حادث، ولا يجوز باتفاق العلماء أن تحمل نصوص الكتاب والسنة على المعاني الحادثة بعد وقت نزول الوحي. القول بأن التأويل في لسان العرب الأولين الذين نزل القرآن وجاءت السنة بلغتهم أن التأويل في لسان أولئك كان بهذا المعنى المعروف عند المتأخرين، هذا شيء باطل ولا يوجد له شاهد. إنما التأويل كما سيأتي كان معروفا عندهم بمعنى التفسير، وكان معروفا عندهم بالحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مما سيبينه المؤلف رحمه الله. فأسألكم، هل يصح مثلا لإنسان الآن أن يأتي ليفسر قول الله عز وجل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يقول وجاءت سيارة يعني ها؟ سيارة نوعها كذا ومصنوعة في سنة كذا من هذه الدواب التي يركبها الناس اليوم، هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا يا جماعة؟ ألا تسمى هذه سيارة؟ هذه الدابة الآلة المصنوعة اليوم ألا تسمى سيارة؟ طيب ليش نمنع من تفسير هذه الآية بهذا التفسير؟ أيوة، لأن هذا اصطلاح حادث. فالقول بأن الله عز وجل أراد هذا المعنى هذا قول على الله بغير علم، هذه نسبة باطلة إلى الشريعة. هذا المعنى لم يكن يعرف، والقرآن نزل بلسان يعرفه العرب الذين نزل إليهم. إنما السيارة هنا يعني القافلة التي تسير وتسافر. الكلام عن التأويل كالكلام عن السيارة، الكلام عن التأويل كالكلام عن السيارة سواء بسواء. فالتأويل على هذا الاصطلاح الذي هم عليه إنما هو ماذا؟ شيء حادث، معنى حادث، فلا يجوز الحمل عليه. إذن هذه مقدمات ثلاث لاستدلالهم بهذه الآية، وقد أخطأوا فيها جميعا. نعم. قال رحمه الله: والرد عليهم من وجوه. الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أي يريدون اشتباه المعنى وخفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفاءها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفية إلا الله. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لابد من التفصيل السابق. نعم، البحث مع القوم ليس في الكيفية، الكيفية لا شك أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كيفية صفات الله وكذلك كيفية حقائق وما يجري يوم القيامة، وكذلك كثير مما لا نعلمه من حال الملائكة ومن حال الجن ومن عوالم كثيرة خلقها الله عز وجل ونحن لا ندري عنها شيئا. فهذا بحث في كنه وكيفية وحقيقة أشياء غيبية، هذا لا شك أنه ماذا؟ متشابه. لكن البحث ليس فيه، البحث ليس ها هنا، البحث في ماذا؟ في المعاني. هل الخلاف بيننا وبينهم في القول بأن حقائق وكنها وكيفية صفات الله عز وجل مجهولة؟ لا، البحث إنما هو في ماذا؟ في المعاني، فرق بين المعنى والكيفية. قلت لك سابقا نحن ندري معنى النزول لكن لا نعرف كيفيته، هناك قدر زائد على المعنى، هذا ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يسكت عنه. فالبحث ليس في هذا الموضع، إنما البحث في المعنى، وهم يدعون أن هذا من المتشابه، يعني المعنى عندهم من المتشابه المطلق. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان، إما التفسير ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى: والراسخون في العلم، من الآية السابقة. طيب، هذا المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وعلمه التأويل، يعني التفسير. طيب، وبناء على هذا يقول: وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله: والراسخون في العلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم تأويله، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فلك أن تقرأها بقراءة الوصل على هذا المعنى. واضح يا إخواني؟ نعم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، مع ثبوت بون شاسع بين علم الله عز وجل وعلم الراسخين في العلم. ثم تقف بعد ذلك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إيش بعدها؟ تستأنف يقولون، لكن نهاية الجملة تكون عند كلمة العلم. هذا على القول بأن التأويل ها هنا هو بمعنى التفسير. نعم. قال رحمه الله: الثاني، وأما حقيقة الشيء وإما هذا المعنى الثاني. وإما حقيقة الشيء ومآله، وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها وهو مجهول لنا، كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، من الآية السابقة. طيب، البحث في الوقف أو الوصل عند اسم الجلالة الله، الصواب أنهما قراءتان قرأ بهما السلف وقال بهما أهل العلم، وإن كان الأكثر على الوقف، لكن الوصل أيضا قرأ به كثير من أهل العلم وقال به كثير من السلف. طيب، على الوصل نقول إن التأويل هو التفسير، وعلى الوقف فإننا نقول إن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. هذا الذي أخبروا به له حقيقة سوف تظهر يوم المعاد. هل ينظرون إلا تأويله، إلى الحقيقة التي أخبروا عنها يوم يأتي تأويله، يعني الحقيقة التي أخبروا عنها. إذن هذا هو ما يرجع إلى المعنى الثاني، وهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وعليها جاء قوله تعالى في سورة يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي. هذه الحقيقة التي آل إليها ذاك أو تلك الرؤية. نعم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن الله أنزل القرآن للتدبر، وحثنا على تدبره كله، ولم يستثني آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه للغو من القول، ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا عن الحث على تدبره كله من غير استثناء يدل على أن لآيات الصفات معنى يمكن الوصول إليه بالتدبر. وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأنهم أسرع الناس إلى امتثال الحث على التدبر، خصوصا فيما هو أهم مقاصد الدين. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكيف يجوز مع هذا أن يكون جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ الرابع: أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق, وإنما هي بمنزلة الحروف الهجاء. لا يبين بها الحق. لا يبين بها الحق, وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية, وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسل من أجلها. تنبيه: علم مما سبق أن معاني التأويل ثلاثة. الأول التفسير, وهو إيضاح المعنى وبيانه, وهذا اصطلاح جمهور المفسرين, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات وغيرها. الثاني الحقيقة التي يؤول الشيء إليها, وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة, كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله, وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكن, هو الحقيقة التي هي عليها, وهذا لا يعلمه إلا الله. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر, واصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم, وهذان نوعان صحيح وفاسد. فالصحيح ما دل الدليل عليه, مثل تأويل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. والفاسد ما لا دليل عليه, كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. طيب, ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا من أن ثمة تأويلا في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ, هذا الحقيقة محل نظر. والحق أنه لا تأويلها هنا, وإنما هذا أسلوب معروف عند العرب, وهو أنهم يستعملون الفعل في إرادة الفعل, وإن شئت فقل يقيمون السبب مقام المسبب, بمعنى أنهم يحذفون كلمة الإرادة لدلالة المقام عليها. فقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن, يعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن, وهذا كثير وله شواهد والظاهر معلوم. يعني ماذا تفهم من قوله عز وجل: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان؟ إذا أردتم أن تتناجوا, إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. هل المقصود أنه بعد أن تنتهي من النجوى؟ لا. هكذا يفهم من ظاهر النص؟ لا, لا. المقصود ماذا؟ أردتم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا, يعني بعد أن تقوم وتقف في الصف تبدأ بالغسل. إذا أردت القيامة للصلاة. إذا أردت القيامة إلى الصلاة, وهلم جرة في أمثلة كثيرة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب, يعني بعد أن تنتهي من السؤال تبحث عن الحجاب. التأويل خلاف حمل اللفظ على خلاف ظاهره, وقلنا هذا هو ماذا؟ هو الظاهر. فأين الحمل على خلاف الظاهر؟ والعبرة يا إخوتاه بمن يعرف لغة العرب. كل من يعرف لغة العرب يفهم المراد من ظاهر النص فلا تأويل. وهذا يردنا إلى ما ذكرت في ابتداء الدروس, وهو نظرية السياق, وأن الكلام يفهم على ظاهره, وأن الظاهر يعلم بأمرين هما: معنى اللفظ في موارد كلام العرب, وسياق الكلام. وأن السياق يحدد المعنى تحديدا واضحا. وبناء على هذا نقول ليس ثمة تأويل في هذه؟ ليس ثمة تأويل في هذه الآية، الآية ليس فيها تأويل، إنما هذا كلام يعلم معناه من ظاهره، فمن تلا هذه الآية أدرك المراد منها، وهذا الذي عليه جماهير الأمة، بل حكي الإجماع عليه. على كل حال، مذهب التفويض واضح البطلان وتلزمه لوازم أشرنا إليها سابقا، والمؤلف رحمه الله ساق منها جملة. وعلى كل حال، مذهب التفويض يرده كل آية حثت على تدبر كتاب الله، كل آية حثت على تدبر كتاب الله فإنها ترد مذهب التفويض. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث. كذلك يرد مذهب التفويض كل دليل دل على تيسير القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر. أي تيسير في قراءة كلام مجهول ليس عليه أثارة من وضوح، وينبغي أن يكلف الإنسان بعد ذلك أن يحمله على خلاف ظاهره؟ هذا إلى التعسير أقرب منه إلى التيسير. ويرد مذهب التفويض كل دليل دل على ذم من لم يفقه القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يدبروا القول. إذن كل دليل دل على ذم من لم يفهم القرآن ويفقهه لا شك أنه يرد مذهب التفويض. ويرد مذهب التفويض أيضا كل دليل دل على أن القرآن نزل بلسان عربي ليعقل ويعلم: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ما الفائدة أن يكون كتابا عربيا ليعقل ويعلم وأشرف ما فيه مجهول، وأشرف ما فيه بمثابة الطلاسم والألغاز والكلام الأعجمي الذي لا يفهم؟ ما القيمة أن يكون قرآنا عربيا يمدح بهذا وهذا هو الواقع؟ إذن يرد مذهب التفويض أدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فصل. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. نعم، هذا أثر مشهور يتداوله أهل العلم في مصنفاتهم، وقد أخرجه الطبري في تفسيره، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين بإسنادين بمجموعهما، الأثر حسن. نعم. قال رحمه الله: الأول، فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة، كمعرفة معنى القر والنمارق والكهف ونحوها. وهذا كثير، يعني أكثر ما في القرآن واضح، تقرأ السماوات، تقرأ الأرض، تقرأ الجبال، تقرأ العسل، كل هذا واضح بمجرد قراءته، من يعرف لغة العرب يعرف المعنى. نعم. قال رحمه الله: الثاني، والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، وهو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا وهو أملا، كمعرفة الله بأسماء وصفاته، ومعرفة اليوم الآخر، والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. ما الذي يكون عذرا لإنسان لا يتعلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ الآيات التي دلت على التوحيد والنهي عن الشرك، أو دلت على بيان أسماء الله وصفاته، ما الذي يعذر الإنسان في أن يبحث وينظر ويتعلم حتى يعرف المعنى؟ هذا قدر واجب تعلمه. نعم. قال رحمه الله: الثالث والتفسير الذي يعلمه العلماء، وهو ما يخفى على غيرهم مما يمكن الوصول إلى معرفته، كمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه ونحو ذلك. نعم، كثير من أو جملة من آيات القرآن فيها غموض على غير أهل العلم، وتحتاج إلى نظر وبحث. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو هو ولي المرأة؟ هذا يحتاج إلى بحث ونظر وتأمل. كذلك ما قد يظهر منه التعارض، لا تعارض في الحقيقة، لكن قد يتبادر إلى الأذهان شيء من ذلك، فهذا يحتاج إلى أهل العلم الذين يؤلفون ويجمعون بين هذه النصوص. نعم. قال رحمه الله: وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن هذه الأشياء نفهم معناها لكن لا ندرك حقيقة ما هي عليه في الواقع. مثال ذلك أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه، ولكننا لا ندرك كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع. وكذلك نفهم معنى الفاكهة والعسل والماء واللبن وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة، ولكن لا ندرك حقيقته في الواقع، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وبهذا تبين أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، كحقائق أسمائه وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر. وأما معاني هذه الأشياء فإنها معلومة لنا، وإلا لما كان للخطاب بها فائدة، والله أعلم. طيب، إذا انتبه إلى جملتين. أن نقول في القرآن من المعاني ما لا يعلمه إلا الله، ايش رأيكم؟ جملة صحيحة؟ في القرآن من معاني الكلام، حتى أكون أوضح، لا، ما لا يعلمه إلا الله، معاني لا، المعاني لا، معاني لا. طيب، في القرآن ما لا يعلمه إلا الله، ايش رأيكم بالجملة هذه؟ نعم. وهو نعم الكل والكيفية والحقائق للغيبيات. إذن نفرق بين هاتين الجملتين. نعم. قال رحمه الله: الباب 24 في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثه إلى إذا سمعت أهل القبلة أو أهل الملة، فهذا هو تعريفه: كل من ينتسب إلى الإسلام. نعم. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى 6 طوائف: طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. المجموع 6. نعم، 6 طوائف. نعم. فالطائفتان اللذين قالوا تجرى على ظاهرها هم كلكم الذين هنا، وبالنظر إلى أن الطائفة فيها كثر، فلاحظ الشيخ رحمه الله المعنى ولم يلاحظ اللفظ. بارك. أما إذا أردنا ملاحظة اللفظ فإننا نقول فالطائفتان اللذان، لكن يبدو أن الشيخ أراد ملاحظة المعنى. نعم. قال رحمه الله: فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم: أولا، طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف. الثاني، طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه، دلالة ظاهرة إما قطعية وإما ظنية، كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. إذن ما الفرق بين المشبهة والسلف؟ المشبهة تجرى على ظاهرها اللائق بالمخلوقين، والسلف تجرى على ظاهرها اللائق بالله ولا تماثل المخلوقين. وهذا فرقان يوضح أن بين مذهبي السلف والمشبهة كما بين السماء والأرض. نعم. قال رحمه الله: والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تنكره. فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلا: أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق من ذلك، فجوابه من وجوه: الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مبايات الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. علمنا القاعدة: صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. نعم. قال رحمه الله: فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه الذي الكمال من لوازم ذاته وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقص الذي النقص من لوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله. الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. جمهور المشبهة فيما نقل العلماء وأصحاب كتب المقالات يقولون بالتشبيه في الصفات لا في الذات، وعليه فهذا الإلزام قوي ومفحم لهم. المشبهة يقولون بالتشبيه في ماذا؟ في الصفات وليس في الذات، لا يقولون إن ذات الله تشبه ذوات المخلوقين، وإنما صفاته تشبه صفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها، فليست يد الإنسان كيد الحيوان الآخر، فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع اتحادها في الاسم، فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم. يعني لو قال لنا واحد من هؤلاء إن الاشتراك في الصفة يعني المماثلة ولا بد، فنقول له: ألك وجه؟ فسيقول: بلى. فنقول: وللقرد وجه؟ فسيقول: بلى. نقول: إذن أنت يا شبيه القرد، لا تتضايق من هذا الوصف، أنت شبيه القرد وشبيه الكلب وشبيه الوزغ وشبيه كل قبيح وشبيه الخنزير، ما يقبل بهذا ويقول: لي وجه يليق بي. وللوزغ والخنزير والكلب وجه يليق به، فيا لله العجب إذا كان مخلوق ومخلوق ومع ذلك كل له صفة تناسبه، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ نعم. قال رحمه الله: وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية، وأنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، فهم: الأول أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها كتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. الثاني أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفات خارجية له تعالى، وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفات خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبت لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفات لله عز وجل. فهمنا الفرق؟ المؤولة عينوا المراد، قالوا اليد المراد النعمة، المفوض يقول الله أعلم، والكل متفق أنها على خلاف أن يكون لله يد حقيقية، هذا باطل عند المؤول وعند المفوض. نعم. قال رحمه الله: وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم أولا طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله، وأن لا يكون المراد بذلك، وهؤلاء كثير. وأن لا يكون المراد ذلك. وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. ثانيا طائفة عارضوا بقلوب ولسنتهم عن هذا كله، ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، أو الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا، والله أعلم. وعلى كل حال هذه من المذاهب غير المشهورة وغير المعروفة عند الناس في المذاهب المستقرة والتي لها مدارسها وأتباعها ومؤلفاتها، يعني هذان المذهبان ربما كان يقول بهما أحد في السابق وربما يقول بهما أحد في اللاحق، الله أعلم. الأفكار لا تموت في الغالب، ولا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء، الله أعلم بمن يقول بمثل هذه الأقوال الآن. نعم. قال رحمه الله: الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل وبأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، وكاهن كذاب، ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين. لا شك أن من أنواع الأذى الذي لحق الأنبياء وأتباعهم ألقاب السوء والكلام الشنيع الذي يصوب تجاه هؤلاء الصالحين المصلحين، وهذه عادة هؤلاء الصالحين مع أعدائهم وعادة أعدائهم معهم، أنهم يعاملونهم بهذا المعنى، وأنهم يضيفون إليهم ألقاب السوء ويسمعونهم ما يحزنهم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. لا شك أن النفوس الشفيفة وأن أصحاب الهمم العالية والقلوب السليمة يحزنها أن تسمع شيئا من الأذى والكذب والافتراء، لكن الحق أن من كان صالحا حقا فإنه يبادر إلى الصبر والاحتساب. في الصحيحين في قصة حنين لما قال قائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر مما أوذيت به فصبر، أو قال: أوذيت بأكثر، أوذي بأكثر من هذا فصبر. فموسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وإخوانهما من الأنبياء والرسل لا شك أنه قد نالهم من هذا الأذى الذي هو الكلام الذي يضاف إليهم مما يحزنهم ولا يليق بهم، فالواجب على المسلم تجاه ذلك أن يصبر. ومن كان سائرا على نهج الأنبياء فلا بد أن يناله حظ مما نال الأنبياء، وهذا من الشرف الذي يجعله الله له. من الشرف أن يجعلك الله سبحانه وتعالى على طريق الأنبياء فتفعل ما يشبه فعلهم من الإصلاح وينالك ما يشبه ما نالهم. هذا والله شرف، من يريد الله به خيرا يصب منه. فالذي ينبغي على السني إذا أصابه شيء من ذلك أن يصبر، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صبر موسى، وكما صبر إخوانهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. فالجهمية ومن تبعوا من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. والروافض سموا أهل السنة نواصب، لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل البيت آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون لا ولا إلا ببراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. هذا ما يزعمه هؤلاء الروافض في حق أهل السنة، أنهم نواصب لكونهم تولوا أبا بكر وعمر وإخوانهما من الصحابة مع قيامهم بالذي ينبغي عليهم من حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبهم متسعة ولله الحمد للقيام بالحقين والاجتماع الحبين، حب الصاحب وحب الآل، وتقدير الصاحب وتقدير الآل، ما عندهم أي إشكال ولا تناقض. لكن هذا لا يرضي هؤلاء الرافضة قبحهم الله، فرموا أهل السنة بأنهم ماذا؟ نواصب أو ناصبة. وما هو النصب الذي رموا أو الذي استعمله هؤلاء الرافضة هنا؟ ما هو النصب؟ التشبيه الذي رمى الجهمية أهل السنة به نحن نعرفه، مذهب باطل، هم أخذوا هذا المذهب الباطل وألبسوه لأهل السنة زورا وعدوانا. طيب النصب؟ أيوة، النصب مذهب ضال مبتدع أيضا، جاء هؤلاء فألبسوه أهل السنة ظلما وعدوانا. الأصل في النصب بارك الله فيكم أنه مناصبة علي رضي الله عنه العداء، وهذا قد نشأ في أوائل عهد بني أمية، ولكن هذا المذهب وأربابه قد تلاشى واضمحلوا ولله الحمد، وإن كان بقي الفكر وبقي هذا الرأي في نفوس بعض أهل البدع بعد ذلك كبعض الخوارج وبعض المعتزلة وغيرهم، لكن المذهب الذي نشأ وعرف إنما كان في أثناء عهد بني أمية في أوائل ذلك العهد، أناس بفعل ما جرى مما تعلمون قد وقع في نفوسهم البغض لعلي رضي الله تعالى عنه فناصبوه العداء. إذن النصب يتعلق بعداوة من؟ علي فقط. أما مناصبة آل البيت فربما تكون عند هؤلاء تبعا لعداء علي رضي الله عنه، وليست مقصودة ماذا؟ ابتداء، ليست مقصودة ابتداء، لكن لأن هؤلاء هم عشيرته فإنهم يبغضونهم تبعا لبغضهم علي رضي الله عنه. المهم عندي أن تفهموا أن محل النصب يدور على ماذا؟ على علي رضي الله عنه من جهة بغضه وعداوته من قبل هؤلاء المبتدعة. نعم. قال رحمه الله: والقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا، لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. شك فيه يعني شك فيه في الإيمان. في الإيمان سيأتي الكلام عنه في مسألة الاستثناء قريبا إن شاء الله. قال رحمه الله: وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية. حشوية. حشوية من الحشو، وهو ما لا خير فيه. وهو ما لا خير فيه. وهو ما لا خير فيه. الحشو يعني حشو، ما لهم داعي. يعني أهل السنة كلهم هؤلاء، وجودهم كله ما له داعي. ها؟ حشو. يعني يقول ابن القيم: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية. إيش يقولون؟ حشوية. حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان. يعني وجودهم كعدم. يعني كعدمه، يعني ما لهم أي داعي في الحياة. حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بهذه الأكوان. الجاهل يظن أن أهل السنة حشوية لكونهم حشوا ربهم سبحانه وتعالى وتقدس، أنهم حشوه في ماذا؟ في هذا الكون، لقولهم بماذا؟ بالعلو. الجهال يظنون هذا المعنى، ولا شك أنه باطل، فإن أهل السنة في قولهم بالعلو أرادوا ماذا؟ العلو المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى. مقصود أن هذا ليس معنى صحيحا، وليس هذا الذي أراده هؤلاء، إنما أرادوا المعنى الأول. يعني من الناس من يقول الحشوية يعني سموا بذلك لكونهم ماذا؟ حشوا رب العباد بهذه الأكوان، لكن هذا ليس هو مقصود الذين، ليس مقصود الذين أطلقوا هذا الوصف على أهل السنة، إنما المراد المعنى الأول، وهو أنهم حشو الوجود وفضلة في أمة الإنسان. نعم. قال رحمه الله: ويسمونهم نوابت، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها. ويسمونهم غثاء، وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطقة زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من الرعاء الذين لا خير فيهم. والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. طيب، بالنسبة للمنطق، وكثير يتداولون هذه الجملة عن شيخ الإسلام، أو يذكرون هذه الجملة لشيخ الإسلام، لكن لا يكملونها. والمهم في التكملة. شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل الرد على المنطقيين قال هذه الكلمة، قال: كنت دائما أقول إن هذا المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لكن لا يزيد الأمر، كنت يعني يقول لا يزيد الأمر عندي على هذا، إنه ما له داعي، لكني لما نظرت فيه وجدت أن فيه أخطاء، وأن فيه مخالفات، وفيه ضلالات. يعني في ابتداء الأمر كنت أظن أنه ماذا؟ أنه شيء يعني لا يحتاج إليه ولا ينتفع به، لكني وجدت أنه ماذا؟ أن فيه أخطاء ومخالفات، ولذلك عقد هذا الكتاب العظيم الذي لا نظير له في بابه، وما ألف أحد في نقد المنطق ما ألفه شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب على الإطلاق، وبإذعان المناطق والمسلمين والغربيين ما ألف أحد في نقد المنطق نقدا لاذعا عظيما كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب. فهمنا المراد يا إخواني؟ يعني شيخ الإسلام ما وقف عند هذه الجملة. كثير يقولون هذه الجملة، يظنون أن شيخ الإسلام بس أراد هذه الجملة، لا، هو شيخ الإسلام جعلها مقدمة. كنت أقول هذا ثم اكتشفت أن الواقع أسوأ، يعني بعبارة مختصرة، كنت أظن هذا فاكتشفت أن الواقع إيش؟ أسوأ من ذلك. فالمنطق فيه من الطوام ومخالفة العقل والشرع الشيء الكثير، ثم ساق في هذا الكتاب هذا المعنى الذي أراد. على كل حال، الذي ينبغي أمام هجمات أهل البدع على أهل السنة، وهذا حاصل في كل زمان وفي كل مكان، وهذا العصر قد حاز أهل البدع نصيبا عظيما من أذية أهل السنة في نبزهم وذمهم وتلقيبهم بألقاب السوء، ولا تقف عند الألقاب التي سمعناها بل تتجدد مع الوقت، فكل فترة تجد أنهم يلقبون أهل السنة بماذا؟ بلقب لأجل أن ينفروا الناس عنهم. والذي ينبغي لأهل السنة أمام هذا ثلاثة أمور: أولا أن يستشعروا نعمة الله عز وجل، فلعل الله عز وجل أراد أن يبلغهم من المنازل العالية وأن يكفر عنهم من سيئاتهم بسبب هذا الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. استشعر الإنسان هذا المعنى وأبشر بالخير، لعل الله أراد أن يبلغك من الخير ما لا تبلغه بعملك. الأمر الثاني أن لا يصرف الإنسان حامل لواء الحق عن مجاهدة أعداء الله عز وجل باللسان والقلم. هذه التصرفات التي تقع من أهل البدع، كن قوي القلب، كن من أهل الثبات، كن شجاعا. السني شجاع، يخاف الله عز وجل ولا يخاف سواه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هذا أثر التوحيد، هذا أثر الاتباع، قوة القلب ورباطة الجأش والشجاعة في الحق. بعض الناس من كلمة أو كلمتين يسمعها يجلس في الأرض خلاص، يستسلم، يرفع راية بيضاء، لماذا أتعب نفسي وأنا لا أستطيع أن أتحمل؟ يا أخي اجلس، والله إن الدعوة في غنى عنك. إذا كنت بهذه المثابة وبهذه المهانة اجلس، والله خير لك، الدعوة ما تحتاج إلى هؤلاء الضعفاء، الدعوة تحتاج إلى رجال، رجال يحملون لواء الدعوة إلى الله عز وجل بجد وحماس وصبر. إذا كان أهل الحق في السابق كان المنشار يوضع على الرأس فيقسم الإنسان قسمين وما يرجع عن دين الله ولا يتلكأ في نصرة الحق، فأنت من كلمة أو كلمتين يصيبك الخور ويصيبك الوجل وتترك الدعوة تمضي. ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يصفي صفوف الدعاة إلى الله بمثل هذه الامتحانات حتى لا يبقى إلا الثابتون. الأمر الثالث الذي ينبغي علينا يا إخواني أن نذكر به الآخرين، وهو النصيحة في الناس: يا معشر العقلاء، لا يمنعنكم ما يقال من زخرف القول عن البحث عن الحقائق. ينبغي أن يشيع هذا في الناس وأن ننقذ عقولهم وقلوبهم. انظروا إلى هذه الدعوة وانظروا إلى ما جئنا به من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج الأسلاف الصالحين، وانظروا فيه، فخذوا منا ولا تأخذوا من غيرنا عنا، خذوا منا وانظروا في دعوتنا. ولا شك أن ممن لم يكن من أهل الدعوة السلفية أناس عقلاء لكنها ما بلغتهم بالصورة الصحيحة، ومثل هؤلاء نوقظوا ضمائرهم وعقولهم بمثل هذا الكلام: لا يمنعنكم ما يقال، هؤلاء كذا وهؤلاء متشددون وهؤلاء وهابية وهؤلاء فيهم وهؤلاء يخطيهم. هذا لا ينبغي أن يصدكم يا أيها العقلاء عن أن تسمعوا، ولكم عقول وتحكمون بعد ذلك. هذا ينبغي أن نلاحظه في مثل هذه الأمور، فيدافع السني عن حقه ولا يسكت. إذا قيل لنا وقيل عنا، فالله جل وعلا يقول: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومن الانتصار أن يبين زيف هذا القول، والدفاع عن أهل السنة دفاع عن السنة، الدفاع عن أهل السنة دفاع عن السنة التي يحملونها، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: الباب 26 في الإسلام والإيمان. هذا الذي ذكرت لك في ابتداء الدروس أن الشيخ رحمه الله أضافه إضافة واضحة على ما في الحموية، فإن شيخ الإسلام رحمه الله ما عقد فصلا واضحا للكلام عن الإسلام والإيمان، إنما ورد ذكر مسألة الإيمان ذكرا مقتضبا في أثناء نقل من النقول التي نقلها، لكن الشيخ جزاه الله خيرا وسع الكلام في هذا الباب عن هذا الموضوع لمسيس الحاجة لذلك. نعم. قال رحمه الله: الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. على كل حال، هذا فيه بحث ونظر، والتحقيق خلاف ذلك. نعم، كثير من أهل اللغة نصوا على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن التحقيق خلاف ذلك، فهو أخص من مطلق التصديق، أخص من مطلق التصديق. ولذلك الراغب الأصفهاني في مفرداته لما جاء إلى قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، قال: قيل بمصدق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. إذن أقرب ما يمكن أن نقول في معنى الإيمان في اللغة أنه تصديق المخبر في خبر غيبي مع الطمأنينة إلى قوله، تصديق المخبر بخبر غيبي مع الطمأنينة لقوله. فالإيمان لا يستعمل إلا في أمر غيبي. إذا قلت لك: الشمس طالعة وأنت تراها، تقول لي: أنا أصدق بهذا، لكن لا تقول: أنا أؤمن بهذا. ولذلك انظر: وما أنت بمؤمن لنا، كانت المسألة غيبية، واضح؟ لأنهم جاءوا إخوة يوسف وأخبروا بشيء ما كان يعلمه، فقالوا: وما أنت بمؤمن لنا. وأيضا هذا التصديق لا بد أن يصحبه أمن وطمأنينة حتى يصح أن يكون إيمانا. ولماذا يبحث أهل السنة المسألة اللغوية ها هنا؟ الجواب: لأن من أدلة المرجئة على إخراج العمل من مسمى الإيمان التعريف اللغوي. ولذلك تجد عند الباقلاني في كتابه التمهيد هذا الاستدلال بوضوح، وعنه أخذ كثير من المرجئة الأشاعرة، فيقولون: الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن نزل بلغة العرب، فينبغي أن يكون الإيمان في الشرع هو التصديق. ولذلك يكفي أن تصدق حتى تكون ماذا؟ مؤمنا، أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند ربه، هذا القدر كافي. ولو لم تنطق بلا إله إلا الله، ولو لم تعمل شيئا بجوارحك، أنت عند الله مؤمن، هذا القدر كافي في الإيمان. ولا شك أن هذا باطل، وقلنا نحن ننازعهم في تعريف الإيمان أصلا، ثم إننا نقول سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، فكان ماذا؟ البحث الآن في اصطلاح شرعي ولا في اصطلاح لغوي؟ في حقيقة شرعية ولا في حقيقة لغوية؟ في حقيقة شرعية. فهل تلتزمون يا معشر المرجئة بهذا النهج في الاستدلال؟ إذن ينبغي عليكم أن تقبلوا أن تكون الصلاة مطلق الدعاء، لأننا سنقول: أنتم قلتم في الإيمان القرآن نزل بلغة العرب، والإيمان في اللغة هو التصديق، فينبغي أن يكون في الشرع كذلك. نقول: والصلاة في اللغة مطلق الدعاء، والقرآن نزل بلغة العرب، فينبغي أن تكون الصلاة في الشرع هي مطلق الدعاء. وهل مجرد الزكاة والصيام والحج يقبلون هذا؟ ما يقبلون، يقولون لا، المعنى اللغوي شيء والمعنى الشرعي شيء آخر، هذه حقيقة لغوية، هذه حقيقة شرعية. نقول وكذلك الشأن في الإيمان. الحقيقة الشرعية، الدليل يأتي إلى كلمة في لغة العرب فيستعملها استعمالا خاصا مع بقاء صلة بالأصل اللغوي، فالصلاة فيها دعاء لكنها استعملت في الشرع استعمالا خاصا، وما انتفى المعنى الأصلي بالكلية، لكن هناك ماذا؟ استعمال خاص، وضعت قيود ووضعت شروط وصفات، فأصبحت لها حقيقة ماذا؟ شرعية. الحج له حقيقة شرعية تختلف عن أصل المعنى اللغوي وهو القصد، وهلما جرى في كل الاصطلاحات الشرعية. فلولا أن هؤلاء المرجئة استدلوا باللغة ما كان بنا حاجة أصلا للبحث اللغوي، لأننا نتكلم لا عن اللغة وإنما عن الشرع. وعلى كل حال، أحسن من تكلم في مسألة التحقيق اللغوي لمعنى كلمة الإيمان فيما أعلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير، أتى بشيء لا نظير له في الحقيقة في تحقيق هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. نعم. التعريف للإيمان عند أهل السنة والجماعة قد يأتي عند بعضهم ثنائيا، وقد يأتي عند بعضهم ثلاثيا، والأكثر عند المتقدمين التعريف الثنائي، فيقولون الإيمان قول وعمل، والأشهر عند المتأخرين التعريف الثلاثي، قول وعمل واعتقاد، والمعنى واحد والاختلاف في التعبير. الذين قالوا قول وعمل يؤول كلامهم إلى قسمة رباعية، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وتفصيل القول في هذا المقام على كل حال يحتاج إلى بسط، والمقصود أن الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، لا بد من اجتماعها حتى يكون هناك إيمان. لا بد من قول وهو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من اعتقاد، ولا بد من عمل بالجوارح، لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة حتى يصح وجود الإيمان في هذا الإنسان. نعم. قال رحمه الله: والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. يفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، لو لا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. طيب، مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان الكلام فيها طويل، ولكن ألخص لك ذلك في جملة مختصرة. الإسلام والإيمان بالنظر إلى ذاتهما هذا مقام، وبالنظر إلى أهلهما هذا مقام. عندنا مقامان. المقام الأول النظر إلى الفرق بين الإسلام والإيمان من حيث ذاتهما، والنظر إلى الإسلام والإيمان من حيث أهلهما، يعني مؤمن ومسلم. أما بالنظر إلى الإيمان من حيث الإيمان والإسلام من حيث ذاتهما، فإن الإيمان والإسلام من هذه الحيثية من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت إيش؟ افترقت. يعني إيش إذا اجتمعت؟ إسلام والإيمان في سياق واحد، افترقت في المعنى، وإذا افترقت في السياق اجتمعت في المعنى. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر. دعونا من هذا الاستدلال، سأحتاجه بعد قليل. الدليل على ذلك حديث جبريل المشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإسلام بالأركان الخمسة، وأخبر عن الإيمان بالأركان الستة. إذن الإسلام شيء والإيمان شيء، لأنهما أتيا في سياق واحد. واضح؟ فلما اجتمع افترق، فيفسر الإسلام بالدين الظاهر، ويفسر الإيمان بالدين الباطن، كما في حديث جبريل. الأركان الخمسة إيش؟ ظاهرة، وأركان الإيمان باطنة. إذن الدين الظاهر هو الإسلام، والدين الباطن هو الإيمان. طيب، وإذا افترق اجتمع، ما الدليل؟ نقول الدليل على ذلك جملة من الأدلة، من أشهرها حديث وفد عبد القيس الذي ثبت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. لاحظ يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان ها هنا بالظاهر، بالدين الظاهر، فدل هذا على أنه تقوم إحدى الكلمتين مقام الأخرى عند الافتراق في الذكر. طيب، هذا بالنظر إلى ذاتهما. أما بالنظر إلى أهلهما، فإن كل مؤمن مسلما، وليس كل مسلم مؤمنا. فالإيمان بالنظر إلى أهله أرفع درجة، والدليل ما سمعت من قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذا دليل صريح على أن درجة الإيمان درجة عالية. وهؤلاء الأعراب إبان نزول هذه الآية ما وصلوا وما ارتقوا إلى هذه الدرجة العليا، هم لا يزالون ماذا؟ مسلمين. ولذا إذا دخل الإنسان في هذا الدين فأول ما يكون مسلما، ثم يقوى إيمانه ويحسن إسلامه حتى يصل إلى درجة الإيمان فيكون من المؤمنين. ثم إذا وفقه الله عز وجل وارتقى وجاهد نفسه قد يصل إلى مرتبة الإحسان فيكون من المحسنين. إذن بالنظر إلى أهل هذه المرتبة، إلى أهل هاتين المرتبتين، فالإيمان أعلى. ولذلك الفاسق لا يطلق عند أهل العلم أنه ماذا؟ مؤمن. ها؟ لا يقولون فلان مؤمن، إنما يقال هو ماذا؟ مسلم، أو يقال هو فاسق، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن ناقص الإيمان. أما أن نطلق الإيمان هكذا لشخص فاسق هذا لا يتأتى، لأن الإيمان درجة ماذا؟ رفيعة. وعلى كل حال المقام يحتاج إلى بسط أكثر، ولكن هذه هي الخلاصة. نعم. قال رحمه الله: فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، الحمد لله ما بقي كثير، إذن نأخذ استراحة لمدة، نعود إن شاء الله العاشرة والربع. نعود كم؟ العاشرة والربع. العاشرة والربع إن شاء الله لنكمل ما تبقى من الكتاب. الله أعلم، صلى الله على نبينا.